وشكرا لك أيضا. والآن دور الأخ محمد إلهامي، هو يعمل في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية في إسطنبول. موضوعه أخطاء وفهم الحديث في ضوء الثقافة الغربية المعاصرة، أحاديث طاعة الأمراء في البخاري نموذجا. فضل الأستاذ. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تحدثنا عن الظلم فأنا يعني أكثر المظلومين، ولكن أنا استفدت من أن الأستاذين الفاضلين يعني نشط العقول من قبلي، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون علما نافعا وأن يسدد أقوالنا وأفعالنا إن شاء الله. الورقة التي عندي كما قالوا لنا بدون تمهيدات لكي نضيق الوقت، والحقيقة أنا حين كتبت الورقة وهي جاوزت 30 صفحة كنت اعترفت فيها بأن الأمر يحتاج إلى نقاش أعمق، فأنا الآن في مهمة مستحيلة لتلخيص الفحوى التي أريد توصيلها. أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أكثر الأمور التي تنتقد على الإسلاميين وعلى الشيوخ وعلى العلماء هو مسألة أحاديث طاعة الأمراء، وهذه أحاديث طاعة الأمراء بشكل عام يتناولها طائفتان، طائفة العلمانيين والحداثيين، ويتهمون الإسلام بأنه يرسخ للسلطة وأن هذا التمهيد لأن الدين أفيون الشعوب والدين يعني أمر صنعته الملوك لكي تخضع لها الناس، ومن جهة أخرى يتناوله مشايخ النظم الرسميين أيضا الذين يعبدون ويريدون إخضاع الشعوب لهؤلاء الحكام، وكلا النموذجين موجودان. والظريف في هذا المبحث أن من يتعلقون بهذه الأحاديث هم أنفسهم في وفاق مع السلطة. يعني العلمانيون حين ينقضون أحاديث طاعة الأمراء هم أساساً عمداء في جامعات ورؤساء مراكز بحثية ويكتبون في الصحافة. يعني لا أعرف أنا مكافحاً أو مناضلاً عاش حياته بين السجون والمنافي ويكتب في نقد الإسلام، في نقد طاعة الأمراء. الأمر الثاني، تناولت هنا مسألة النقد العلماني لأحاديث طاعة الأمراء، لأن نقد المشايخ الرسميين معروف ومكشوف ومفضوح، لكن العلمانيون بشكل عام يتحججون بألفاظ الأدوات العلمية والمنهجية العلمية والطرق الحداثية، وكما ذكرنا الأستاذ الفاضل في جلسة سابقة بالحداثة وأسئلتها وفلسفتها، وتبدو المسألة وكأنها سياق علمي وحياد علمي، رغم أننا حين نطالع ما يفعلونه في أعتذر لكم حين نطالع مناهجهم العلمية نرى هذا الكلام لا يصدقه الواقع. الورقة تبحث في هذا الموضوع من جهتين. الجهة الأولى، نحن أمسكنا بأحاديث طاعة الأمراء في البخاري ونظرنا في النقد العلماني الذي وجه لهذه الأحاديث، وهل ما استنتجوه منها تدل عليه فعلاً أم أنهم خاضوا مراوغات ومناورات وتلبيسات علمية لكي يستنتجوا ما أرادوا. والوجهة النظر الثانية هو أنهم نسوا وتجاهلوا الفارق الكبير بين النموذج المعرفي الإسلامي، نموذج الحضارة الإسلامية، والنموذج المعرفي الغربي. قرأوا هذه الأحاديث بعيون وقلوب غربية متأثرة بتجربة الحداثة الغربية وخروجها من سلطة الكنيسة والتجربة المشهورة الأوروبية. فهذه الورقة تنقسم إلى هذين القسمين. أحاديث طاعة الأمراء في البخاري هي 7 أحاديث، 7 أحاديث، وهذه الأحاديث وردت عن 7 من الصحابة، وردت عن أنس وعن علي وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن ابن مسعود، ولا يكاد يعني لا يتطرق إليها الشك، ليس لمجرد ورودها في البخاري ولكن لتعدد أسانيدها في الكتب. ولكنهم حين نظرنا في كتب نقد هذه الأحاديث وجدنا أنهم يتجنبون 3 من هذه الأحاديث ويتمسكون بـ4. 3 التي يتجنبونها هي الأحاديث الصريحة في أنه لا طاعة في معصية، الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وحديث السرية الذي رواه علي كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على سرية فأشعل نارا وقال ادخلوا فيها ثم عاد فقال لما يعني الحديث تعرفونه جميعا قال لو دخلوها ما خرجوا منها. هذه الأحاديث يتجنبونها ويتمسكون بالأحاديث الأربعة التالية التي طبعا منها حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق لا نخشى في الله لومة لائم. ومنها حديث من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ورتبوا على هذا الكلام على هذه الأحاديث الكلام بأن هذه الأحاديث موضوعة أو مقحمة أو وضعها أهل السلطة وأنهم استذلوا بها البلاد وأخضعوا بها العباد وأفاضوا في هذا الكلام. نحن تتبعنا نقدهم في الورقة تفصيلياً مما لا يتسع له الوقت الآن، لكن الخلاصة التي وجدناها في هذه القراءة العلمانية أنها تتمتع أو فيها ثلاث خصائص. الخصيصة الأولى هي خصيصة التعميم، يعني لم أجد على طول بحثي لم أجد كتاباً أمسك حديثاً وظل ينقده ثم خرج في النهاية بقاعدة عامة. المعتاد عندهم أن يحشدوا كل الأحاديث ثم يصمونها جميعاً بوصمة أنها أحاديث مقحمة وأحاديث وضعها المحدثون لخدمة السلطة وأحاديث أجبرت السلطة المحدثين عليها وهكذا. حتى أنه محمد عابد الجابري المفكر المغربي المعروف وضع هذه الأحاديث جميعاً ثم قال وهنا نرى كيف اخترق الموروث الفارسي الكسروي الحضارة الإسلامية، رغم أن الأحاديث التي وضعها فيها حديث اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبشي. طيب لو استعمل عبد حبشي هذه موروث كسروي؟ يعني الفرس أو الروم أو الهنود أو الصينيين كان من قيمهم السياسية أن يولون عليهم العبد فيسمعون لهم ويطيعون. ثم تجد آخر يقول مثلا هذه طبعا منهم نيازع الزدين ومنهم عبد الجواد ياسين ومنهم إبراهيم فوزي وغيرهم، وذكر الأستاذ الفاضل جمال البنا مثلا مسألة أنه وألا ننازع الأمر أهله في حديث عبادة بن الصامت، وقال إن هذه العبارة مقحمة من قبل السلاطين لأنه لا يتصور أن أحداً قد ينازع النبي هذا الأمر، فالسلطة وضعت في الحديث هذه العبارة. طيب إحنا إذا نظرنا للحديث قبل هذه العبارة وبعد هذه العبارة سنجده كله غير لائق بمقام النبي، وإنما هو في السلطان. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، طب هل النبي سيستأثر من دون الناس؟ وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقوم بالحق لا نخشى في الله لومة لائم، طب هل النبي سيجاوز الحق؟ فهو كل الحديث في السلطان أصلا. طيب إذا نزعنا هذه العبارة التي يتصورها مقحمة لتم معنى الطاعة أيضا، بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى آثرة علينا وعلى أن نقوم أو نقول الحق لا نخشى في الله لومة لائم، إذن معنى الطاعة أصلا لا يزال موجودا. فهنا يعني قصدت ان الخاصيه الاولى من خواص القراءه العلمانيه كما بدات انهم يحشدون جميع الاحاديث ثم يصمونها وصمه عامه دون تحليل لهذه الاحاديث حديثا بحيث تثبت قاعدتهم المستخلصه او بحيث تصح الدعوه التي يطلقونها مبرهنه بادله تفصيليه. الأمر الثاني هو الانتقاء، أنهم حين يتكلمون بهذا ينسون أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صحيح البخاري نفسه. يعني يقول مثلا نيازع عز الدين بأن هذه الأحاديث أحاديث الطاعة تخالف ما جاء في القرآن الكريم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب ما هي هذه دواوين الحديث نفسها ذكرت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أبواب قريبة، إذا قلبت عددا من الصفحات خلف هذه الحديث ستجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف تشكك فيها وقد احتوت على ما تدعي أن هذا هو سبب رفضك إياها؟ ثم الأشد من ذلك أنهم يتجاوزون عن ينتقون الحديث من النص نفسه، يعني لا يذكرون حديث عبادة بن الصامت وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول الحق لا نخشى في الله لومة لائم. إذا هو يمسك بألا ننازع الأمر أهله وينسى تماما أن نقوم أو نقول الحق لا نخشى في الله لومة لائم، يتمسك بأحاديث الطاعة وينسى تماما التصريح بأنه لا طاعة إلا في المعروف، أو في رواية لا طاعة في معصية. فهذا الانتقاء وهذا الاجتزاء مما تميزت به، أو مما لا أقول تميزت بمعنى التميز وإنما بمعنى اختصت به هذه القراءة. المبحث الثاني، طبعا لا يسعني التفصيل في النقد الأول، المبحث الثاني يتحدث عن أنه من الأشياء التي تنسى كثيرا جدا أن السياق الحضاري الإسلامي مناقض للسياق الحضاري الغربي. هذه المناقضة لها عدد من الأسباب لا يتسع لها التفصيل، ولكن خلاصتها أن الغرب كبيئة جغرافية هي بيئة محدودة جغرافيا كما يقول أبو الحسن الندوي، فهذه البيئة المحدودة جغرافيا كانت مولدة لرابطة السلطة، كان السلطان دائما، يعني الجزر اليونانية التي نشأ فيها الفكر اليوناني الذي يعد المؤسس للفكر الغربي المعاصر هي جزر، ولذلك كانت رابطة السلطة أقوى من رابطة المجتمع. حتى أوروبا نفسها، أوروبا وعرة جغرافيا ومنقسمة بطبيعتها جغرافيا إلى أعراق، بخلاف الشرق الفسيح الواسع الذي لم يكن ملوكه يتحكمون بالناس كما تتحكم الملوك الأوروبية في الأوروبيين. هذه معنى الجغرافيا. ثم الأمر الثاني أن يعني مسألة موقع الدين من الحضارة، يعني في الإسلام الدين هو الذي أسس الحضارة، الإسلام هو الذي أسس الحضارة، فالدولة هي مولودة الدين، بنت الدين، متأثرة. الدين هو الهيمنة العليا في المجتمع، والناس يشعرون، الناس في العالم الإسلامي يشعرون بالرابطة الدينية أكثر مما يشعرون بالرابطة السياسية. حتى في عالمنا المعاصر الآن نحن من أقطار سياسية كثيرة، لكن لا مشكلة أن نتحاور ونتجاور وتنفتح العلاقات، لأن هذه الحقيقة الروابط السياسية مقحمة وليست طبيعية. وكذلك كانوا من قبل، كان المسلمون من قبل يتبادلون الحضارة والاتصال دون القيود السياسية. فموقع الدين من الحضارة، وكذلك معنى الدين نفسه، يعني أحد التحليلات التي تتحدث عن مسار الحضارة الغربية، وهو تحليل الدكتور أحمد داود أغلو في كتابه الفلسفة السياسية، أو هو ترجم بالعربية في بمعنى الفلسفة السياسية، لكن هو اسمه النموذج البديل Alternative Paradigm. فيقول إنه الحضارة الغربية رغم أنها تبدو كانقلابات على بعضها، وثنية يونانية ثم مسيحية ثم علمانية، إلا أنه ينظمها خيط واحد وهو اتحاد الإله بالإنسان. فالإله في الأساطير اليونانية كالإنسان، يلعب ويغضب ويثور ويلعب، والمسيحية هي تجسد الإله في إنسان، والعلمانية هي وضع الإنسان موضع الإله. بينما أشد ما كان واضحا في الحضارة الإسلامية هو المفارقة التامة بين الإنسان والإله. فلذلك كانت السلطة دائما في الحضارة الغربية أقوى منها في الحضارة الإسلامية. ما الذي يعنينا في موضوعنا هنا؟ أن المجتمع الإسلامي كان دائما قادرا على الثورة والتحرك ضد السلطان بما لا يقارن معه قدرة المجتمعات الغربية على التحرك ضد السلطة الغربية. فلذلك الفكر السياسي الغربي كان باحثا عن الحرية، لأن الغرب كسلطة دائما متغولة، بينما الحضارة الإسلامية كان فكرها السياسي باحثا عن النظام، عن كبح جماح هذه الاندفاع. ولذلك جاء حديث النبي: من رأى من أميره شيئا يكرهه فلا ينزعن يدا من طاعة. من رأى من أمير شيئا يكرهه، لأنه زمان العرب كانوا كما يقول عمرو بن كلثوم: وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. وكان يعني يفخر بأنه لا يستذل لملك، كانوا يفخرون بهذا. وقول الشاعر الآخر: من عهد عاد كان معروفا لنا أسر الملوك وقتلها وقتاله. هو فلذلك كان معنى من مات يعني وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية، ليس بمعنى الكفر، ولكن على هيئة ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الانتظام تحت نظام. فعلى كل حال أنا معترف بأنه البحث نفسه في حاجة إلى قراءة أعمق، ومعترف أن هذا الاختصار يشوهه أكثر، لكن إذا أردت أن ألخص المسألة في جملتين فقط، فالجملة الأولى أن القراءة العلمانية لأحاديث طاعة الأمراء في البخاري قراءة خاطئة على مستويين: على مستوى المنهج العلمي أنهم لم يستطيعوا أن يقدموا قراءة علمية لهذه الأحاديث، بل خالفوها ومرسوا عليها للتعميم والاجتزاء والانتقاء. والمستوى الثاني أنهم قرأوها بعيون غربية لا تراعي الفارق الضخم بين سياق ومسار الحضارة الإسلامية وعلاقة السلطة بالمجتمع وعلاقة الدين بالدولة وبين هذا المسار في الحضارة الغربية. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، شكرا للأخ محمد إلهامي لكلماته القيمة ولاهتمامه بالوقت المحدد. والآن جاء